السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسوله. أما بعد، فمن القصص الرمزي قصة لها دلالة ولها مغزى كبير. يحكون أن رجلا جلس ليلا على شاطئ البحر قبيل الفجر، فوجد كيسا ممتلئا بالحجارة، فمد يده وأخذ حجرا من هذا الكيس وألقى به في البحر، فأعجبه صوت خرير الماء. عندما يسقط الحجر في الماء يحدث صوتا، فأعجبه هذا الصوت، طرب له والتذ به، فتابع إلقاء بقية الحجر بهدوء. الحجر الثاني الثالث الرابع شغال على إلقاء الأحجار في الماء ويستمتع بصوت الماء عندما يهوي إليه الحجر. ثم طلع الفجر فجأة وتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، التفت فإذا الذي لقيه جواهر وليست حجارة. قال: يا حسرة على العباد، يا للمصيبة، وأنا طول الليل أرمي حجارة أظنها حجارة، وإذا هي جواهر وإذا هي لآلئ. هذه القصة كلنا ذلك الرجل. الأحجار هذه هي العمر، هي الأيام والليالي التي تفرط منا من غير أن نحصل من ورائها فائدة أو نجني من خلالها ثمرة. وكل يوم تطلع شمسه ينادي على ابن آدم: أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنم مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. نلقي أيامنا، نلقي شهورنا، نلقي أعوامنا كما كان يلقي هذا الرجل بالجواهر يظنها حجارة، حجرا وراء حجر، بل قل جوهرة وراء جوهرة. صاحب الرسالة صلوات ربي وسلامه عليه يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أكثر حاجة أنت مغبون فيها بتتاجر فيها بالخسارة الصحة والفراغ. لم تستثمر صحتك على النحو الذي تقدم به لآخرتك، ولم تستثمر أوقات حياتك على النحو الذي تجده نورا يسعى بين يديك يوم أن تلقى ربك جل جلاله. ولن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، عن علمه ماذا عمل به. تمر الأيام، تمر الشهور، تمر السنوات، مر كأنها برق، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا البصيرة، أسأل الله أن يرزقنا البصيرة وأن يعلمنا كيف نستفيد من أعمارنا، وكيف نبادر إلى طاعة الله قبل فوات الأوان حيث لا ينفع الندم. في هذه القصة الرمزية، الأحجار هي هي العمر، هي الأيام والليالي، ظلمة الليل هي الغفلة التي حجبت عن هذا الرجل رؤية هذه الجواهر فظنها أحجارا، والبحر الذي يلقي فيه بحر الحياة بكل أمواجه وتقلباته، وأما الجبل فيذهب جفاء، وأما ما يدفع الناس فيمكث في الأرض. أسأل الله أن يكون التوفيق والصلاة والرشاد، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.